في الجيم الفريد. طب ايه؟ في الجيم الفريد فين؟ مش عارف. ايه ده مهندس التخطيط ولا ايه؟ لا شفنا مجموعة شغالة تاني عندهم يعني الاسبوع ده كله بكمل تخطيط. مش قليل. يعني قصدك تقول ان ربنا رايح منهم يعني عشان لا ما انا تسجيل اهو بس انا عايز النفوس هاديه كده وعايز الكلام يوصل. الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فنستكمل إن شاء الله تعالى مع أحوال المطلق والمقيد. مضى معنا يا إخواني إن أحوال المطلق والمقيد بالنسبة للقسمة العقلية تنقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، وهذا باعتبار السبب والحكم. قلنا السبب حكم وضعي والحكم هو الحكم التكليفي. سبب الحكم يعني مناط علة الحكم، خلاص كده. فأهل العلم نظروا للمطلق والمقيد بالنسبة لإيه؟ لهذين الاثنين اللي هما السبب اللي هو الحكم الوضعي والحكم اللي هو الحكم التكليفي. فقالوا الحكمين إما أن يتفق في السبب والحكم، هذه الحالة الأولى، وإما أن يختلفا في السبب والحكم، هذه الحالة الثانية، وإما أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، هذه الحالة الثالثة، وإما أن يختلف في السبب ويتفق فين؟ في الحكم، وهذه الحالة الرابعة. القسمة دي قسمة إيه؟ قسمة عقلية. هذه القسمة قسمة عقلية. وقلنا إن إذا اتفق الحكم إذا اتفقت المسألتان في السبب والحكم فهذا يحمل إجماعا، يحمل في المطلق على المقيد. وإذا اختلف في السبب والحكم لا يحمل إجماعا، خلاص. يبقى دول المسألتين اللي فيهم الايه؟ الإجماع. إذا اتفق سببا وحكما وكان التقييد في الحكم يحمل ايه؟ إجماع. العكس إذا اختلف سببا وحكما بالإجماع ايه؟ لا يحمل. باب الآن لو اتفق سببا واختلف حكما، لو اتفق سببا واختلف حكما فهذه على الراجح لا يحمل، ماشي كده؟ هذه اسمها ايه؟ على الراجح، معناها المسألة فيها خلاف، ومن أهل العلم من قال يحمل، لكن هذه فيها الراجح أنه لا يحمل. باب الحالة الأخيرة اللي هي لو اتفق حكما واختلف سببا، والراجح فيها أنه يحمل. وقلت القاعدة التي عند الجمهور أنهم لو اتفقوا في الحكم أو اتفقا في الحكم يحمل مطلق على المقيد، سواء اختلفوا في السبب أو اتفقوا في السبب. اللي أنا بقوله ده واضح ولا يحتاج لأمثلة؟ أظن واضح في الأذان لأن احنا تكلمنا فيه قبل ذلك. سيدنا الشيخ تفضل. الشيخ حطتها خمسة. حاضر. مختلف فيه. هنقرأ ونشوف. بقيت مسألة يا إخواني مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، وهو إذا اتفق سببا واتفق حكما وكان القيد في السبب. القيد فين يا إخواني؟ في السبب مش في الحكم. كل اللي مضى ده القيد فين؟ في الحكم. يبقى اتفق سببا واتفق حكما والقيد انما جاء في السبب، هذا عند الجمهور يحمل فيه المطلق على المقيد، وعند الحنفيه لا يحمل فيه المطلق على المقيد. واضح يا اخواني؟ يبقى هذه هي الحاله رقم خمسه، هذه هي الحاله الخامسه. الفت النظر، التقييد انما هو وصف وليس زيادة ذات، عشان نخرج من أي خلاف سيأتي بعد ذلك. التقييد فين يا إخواني؟ في وصف من الأوصاف وليس في ذات من الذوات. التقييد فين؟ في الأوصاف، يعني الحكم متفق وبعدين زاد على هذا الحكم وصف من الأوصاف. ذات الحكم متفقة كعتق رقبة، دي ذات متفقة، وبعدين اختلف فين؟ في الوصف. الشهادة متفقة، الحكم متفقين في الحكم هم الإشهاد، ثم زاد القيد بوصف، وصف العدالة ده اسمه ايه؟ أوصاف. لو زادت بذات من الذوات هذا لو يسمى مطلق ولا مقيد ولا يحمل إجماعا. مانيش فاهم، مانيش فاهم. عندنا يا أخواني الطهارة الترابية اللي هي البدن، والطهارة المائية في الحدث الأصغر اللي هي وضوء، ماشي، متفقين سببا وحكما، متفقين سببا وحكما، وإن كان الترخص لا ينتقل إليه إلا بعد فقد الماء، لكنهم متفقين في السبب اللي هو القيام للصلاة، هذا سبب الطهارتين. أما الطهارة الأولى فأصالة، والطهارة الثانية فعند فقد الماء، ماشي كده. واتفقا في الحكم اللي هو التطهر، واختلف وصف الحكم إن هذا بالماء وهذا بالإيه؟ بالتراب، ماشي كده يا أخوان. طيب هتجد إن الطهارة المائية في كم عضو؟ في أربعة أعضاء. الطهارة المائية في عضوين، من الممكن أن أحد من أهل العلم يقول لا نحمل المطلق على المقيد فنجعل الطهارة المائية في الأربعة الأعضاء، لا الترابية لا يمكن، لكن قد يقع بينهم خلاف وهو خلاف طفيف، فإن يجعل اليد الممسوحة كاليد المغسولة في الغاية، وده وصف. هذا يا أخواني وصف، يعني قيد الحكم بايه؟ بوصف، لكن لم تجدهم يتكلمون في الذوات. يبقى اذا حمل المطلق على المقيد انما يكون في اوصاف الاحكام وليس في ذوات الاحكام. واضحه ولا لا؟ نرجع بقى. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا حفظه الله تعالى، انا لا ادري الحين رحمه الله، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. يقول: احوال المطلق والمقيد. قال: للمطلق والمقيد حالات اليك بيان. الحالات التي سيذكرها المصنف خمس. قال: الحاله الاولى ان يرد اللفظ مطلقا في نص ويرد بعينه مقيدا في نص اخر. ده كل مطلق على مقيد. اللفظ المقصود به الذات اللي هو الحكم. اللفظ هنا يا اخوان هو الايه؟ الحكم. مطلق في نص ويرد بعين مقيدا في نص. في نص اخر. ويكون الاطلاق والتقييد، انتبه هو اتاك بمساله مختلفه، في سبب الحكم. انتبه، القيد هيأتي فين؟ في سبب الحكم وليس في الحكم. والموضوع والحكم واحد. الموضوع والحكم واحد. قال: وذلك كما في حديث، او في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل الخروج الناس الى الصلاه. انتبه، موضوع هذا الحديث في زكاة الفطر. موضوع هذا الحديث في زكاة الفطر. عندي سبب هذا الحديث حضور المسلم جزء من رمضان ثم غروب الشمس عليه. ده سبب الحكم، انه حضر جزء من رمضان وغرب عليه شمس اخر ايه؟ يوم. ومعنى ذلك انه لو شهد اول رمضان ثم لم يغرب عليه شمس اخر يوم فلا زكاة عليه، خلاص. ولو حضر في اخر رمضان قبيل الغروب ولو بلحظات عليه زكاة الفطر. يعني لو أسلم قبيل غروب الشمس في آخر يوم في شوال قبل غروب الشمس عليه زكاة الفطر، لأنه حضر جزء من رمضان وغربت عليه الشمس مسلم. طيب لو ولد طفل قبيل الغروب عليه الزكاة. ومعنى ذلك أنه لو أسلم بعد رمضان فليس عليه الزكاة، لو ولد بعد رمضان فليس عليه الزكاة. يبقى سبب هذا الحكم إيه؟ شهود المذكورين في الحديث: العبد والحر والذكر والانثى والكبير والصغير من المسلمين، الايه؟ رمضان وغروب شمس اخر يوم عليه. يبقى السبب مركب، ان يشهد رمضان ويغرب عليه شمس ايه؟ اخر يوم. والمراد بكلمه شهود رمضان يعني شهود جزء من رمضان وليس شهود رمضان ايه؟ كل رمضان. فلو مات قبل اخر غروب شمس اخر يوم ليس عليه زكاة، لو مات بعد غروب شمس آخر يوم عليه الزكاة وتخرج من تركته. واضح؟ واضح. ده اسمه ايه؟ سبب الحكم. طيب سبب الحكم الشهود. طيب والحكم الشرعي صاع، صاع من طعام، صاع من تمر أو صاع من شعير، هذا مذكور في النص أمامك. واضح ولا لا؟ جميل. النص الاول قال: على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير. كم حاجه؟ ست. ثم قال: من المسلمين. هذا وصف، فقيد العبد والحر المسلم، والذكر والانثى المسلم، والصغير والكبير المسلم. وهذا في الصحيحين، والمصنف قال روي، وروي هذه في اصطلاح المتأخرين إنما تقال في الحديث الضعيف. ماشي؟ فهذه تؤخذ عليه اصطلاحا، لكن هو لو اصطلح على شيء فلا مشاحة في الاصطلاح. قال: وروي عن ابن عمر أيضا: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان. يبقى صدقة الفطر أو رمضان. كلمة صدقة الفطر الأمر مضاف إلى سببه، الحكم مضاف إلى سبب اللي هو ايه؟ الفطر. او قال رمضان انتبه قال على الذكر والانثى مكرره، والحر والمملوك مكرره مكرره. طيب الكبير والصغير فيها؟ لا، لكن هي تدخل تحت الذكر والانثى لانه ما بينش ان كان كبيرا ولا صغيرا، يبقى هي مكرره معنى لان الذكر والانثى مطلقه عام تشمل الكبير وتشمل الصغير. قال صاعا من تمر او صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. ذكر الصغير والكبير فين؟ في اخر النص. نرجع النص الثاني، في جزئيه لم تذكر في النص الاول من المسلمين. طب اخواني، كلمه من المسلمين المذكوره في هذا النص جاءت في سبب النص ولا في حكم النص؟ هو الحكم صاع، الحكم ايه؟ صاع. لكن اللي موجود ده شهود هؤلاء رمضان وغروب شمس اخر يوم عليه، يبقى ده سبب ولا حكم؟ سبب. يبقى القيد جاء فين؟ في السبب. اذن فلا زكاة فطر على غير المسلم، لانه قال من ايه؟ من المسلمين. ومفهومها انه لا زكاة على غير المسلم. ورحت ولا لا؟ وهذا قد ذهب اليه جمهور اهل العلم. قال ففي هذين النصين الموضوع واحد اللي هو زكاة الفطر. المقصود بكلمة الموضوع هنا ايه؟ الموضوع الذي يدل عليه الامر، لكن احنا مش هنبص للموضوع، هنبص للسبب. هنبص ليه يا اخواني؟ السبب. احنا لما نقسم بنقسم بين السبب والحكم وليس الموضوع. الموضوع زكاة الفطر، والسبب شهود هؤلاء رمضان وغروب شمس اخر يوم عليه. واضح ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ السبب. وهو وجوب زكاة الفطر، ولكن الاطلاق والتقييد قد ورد فين؟ في سبب الحكم. ففي الحديث الاول جعل السبب وجود نفس يمونها. يعني ايه يمونها؟ يعني يحمل مؤنتها، بينفق عليها الانسان، ينفق عليها الانسان. الصائم مقيده بانها من المسلمين. وفي الروايه الثانيه جعل السبب وجود نفس مطلقه غير مقيده بهذا القيد. هي غير مقيده بايه؟ بهذا القيد. فتشمل اي نفس سواء اكانت من المسلمين ام لم تكن. فالسبب في الاول مقيد بالاسلام وفي الثاني مطلق. يبقى هذه الحاله الاولى. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى الحاله الاولى ان يتفق في المسالتين موضوع الحكم، الموضوع يتفق فين؟ في السبب، ويتفق في الحكم، والتقييد ياتي فين؟ في السبب. هذا جمهور اهل العلم يحمل فيه المطلق على المقيد، وخالف في ذلك الحنفيه فيقولون لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. وعلى هذا فلو ان الانسان يمون من ليس مسلما عليه الزكاه. هنفترض الان ان رجل اسلم، خلاص كده، واسرته من اهل الكتاب، وجاء عليهم رمضان. هذا المسلم يفارق هذه الاسره؟ لا. لماذا؟ كتابيه. واضح. طيب يخرج زكاه الفطر عن امراته واولاده من هؤلاء الكتابيه، طبعا اذا كانوا بالغين، لو كانوا صغار تبع لابيهم فين؟ في الدين. الان هنقول بالغين وهو يمونهم جميعا، هل عليه زكاه الفطر لهم؟ عند الجمهور يخرج زكاه الفطر عن نفسه، عند الحنفيه يخرج زكاه الفطر عند هؤلاء. الفرق بينهم ان الجمهور قيد الحديث المطلق الثاني بالحديث الاول اللي هو كلمة مينة المسلمين، هذا هو الفرق بينهم. والحنفية لم يقيدوا. أنبه على مسألة، الحنفية أخواني لا يحتجون بمفهوم المخالفة، الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة حتى بالنص الأول لو كان ثابت عندهم من الممكن ألا يقولوا به، لأنه قال من المسلمين ليس معنى هذا أنه لا يجب على غير المسلمين، بل قد يحملها عليه بالقياس. وضحت ولا لا؟ هذا عند من يهمني؟ عند الحنفية. يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. لو كان التقييد فين؟ في سبب، في سبب الحكم دون الحكم. هذه الحالة. والحنفية متناقضون في هذا الباب، لأنه سيحمل المطلق على المقيد والسبب والتقييد سيأتي السبب، وعليه الإجماع أيضا. رب العالمين يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والجروح قصاص، وقال كتب عليكم القصاص في القتل. الحر بالحر، هي الآية، الحر بالحر والعبد بالعبد، كتب عليكم إيه؟ القصاص في القتل العمد ولا في القتل؟ في القتل. تشمل ايه؟ كل قتيل قتل، سواء كان في عمد او شبه عمد او خطأ. الجمهور سيحمل هذا النص على جزء. ايه هو جزء من هذه الاجزاء الثلاثة؟ نوع من انواع هذه الانواع الثلاثة اللي هو الايه؟ العمد. طب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمد قود. طب والحنفية هيفعلوا كفعل الجمهور بأي شيء يحمل هذا النص على هذا النص؟ عندهم مشكلتين، إن هو لا يحمل المطلق على المقيد مع إنه متفق في سبب الحكم. إذا كان القيد في السبب، وهنا القيد فين؟ في السبب. الثانية إنه بيعتبر زيادة الحديث على القرآن نسخ مطلقا، بيعتبرها ايه؟ نسخ، سواء كانت قيد او تخصيص. ويقول لا يحمل الناسخ على المنسوخ الا اذا اتفق في الرتبة، يبقى ده لازم يكون متواتر. هذا ايه؟ متواتر. وهذا الحديث احاد. فعندك مشكلة اتنين نرجع بقى. زعلان بقى؟ قال الحاجة الثانية، لو طبعا مش زعلان لأنه يعرف أنهم إما يدورون بين الأجر والأجرين. لا هنا أجر، أما هنا فأجر مهرج. قال الحالة الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. كما الأولى برضو اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. المفترض يضع هنا الوصف عشان ده، ويكون الوصف في الحكم. الأولى اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، والقيد فين؟ في السبب. هنا مفترض يقدمها لي، هو يأخرها لا إشكال في هذا، لكن مفترض يقدمها حتى أعرف. الأولى اتحد في الحكم والسبب، والقيد جاء فين؟ في السبب. هنا اتحد في الحكم والسبب، والقيد جاء فين؟ في الحكم. وذلك كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة انتبه قال أو دما مسفوحا، ماشي، أو لحم خنزير. الدم المسفوح الدم الذي يسيل من الذبيحة عند الذبح، تيجي تذبح الذبيحة أو تنحر الذبيحة بينزل الدم منين؟ من الرقبة، اسمه الدم الايه؟ المسفوح. أو من الصيد عند الصيد، افترضنا انك بتصطاد أصبت في مقتل، أي مقتل لا إشكال، اللي بينزل ده بنسميه الدم الايه؟ المسموح. اصبح المحرم عليك الدم المسموح دون كل ايه؟ دون كل دم. الايه الاولى عند سبب التحريم، والايه الثانيه عند سبب التحريم. ماشي. الايه الاولى يا اخواني جاء سبب التحريم انه يكون ميتا او يكون دما، خلاص، انه يكون ميتا او يكون دما. الحكم التحريم، وانتبه في هذا المثال، الحكم التحريم. ماشي. القيد هنا جاء في السبب ولا في الحكم؟ السبب. والعجيب ان هذا المثال يتوارد عليه المصنفون. هذا المثال يتوارد عليه المصنفون. يتوارد عليه ايه؟ جاء في الحكم. هو سبب التحريم ايه؟ كونه دما. هو ده السبب. في الاول دم مطلق، وفي الثاني دم مقيد، والمصنفون يتواردون عليه في انه مقيد في الحكم. وضحت ولا ايه؟ الحكم التحريمي كوني دم. ايوه، الحكم التحريمي ليه؟ السبب دم، كونه دم. اذا هو وجدت غير السبب، وضح كده ولا لا؟ نعم. يبقى القيد هنا في السبب ولا في السبب؟ هنا من الممكن ان ياتي بمثال لا اشكال فيه، لا اشكال في هذا السبب لا ياتي به، لكن هو عنده اشكاليه انه يريد ان ياتيك بنص قد اتفق فيه الايه؟ الحكم السبب، وعايز القيد فين؟ في الحكم. عايز القيد في الحكم، فاعياك اتى بهذا المثال، وهذا يتوارد عليه الناس. يتوارد عليه الناس. لا، انت ما لا تقارني بالتعليق. صحيح. يعني ممكن اكون انا مخطئ، لكن انا في نظر هذا المثال ايه؟ غير صحيح. على هذه المساله هذا المثال غير صحيح. طيب. يقول: والدم المسفوح والدم المهراق الذي سال عن مكانه. فالدم في الآية الأولى جاء مطلقا، وفي الثانية جاء مقيدا بلفظ مسفوع، والحكم في الآيتين واحد وهو التحريم، والسبب أيضا واحد وهو ما في هذا الدم من الأذى والمضر. ماشي. طيب، أنت حر بس في كل كتاب. يبقى هنا بقي دين، بقي دين، وهو الاتيان بمثال. يكون في حكم واحد والسبب واحد، والقيد في الحكم لا في السبب. القيد في الحكم لا في السبب. قال: وهذه يا اخواني يحمل فيها المطلق على المقيد اجماعا. قال: الحاله الثالثه ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا. انتبه، دي عكس الحاله الايه؟ الماضي. يبقى اختلفوا فين؟ في الحكم. واختلفوا فين؟ في السبب. وياتي القيد في الحكم او في السبب، في الحالتين مش هيتحمل. وذلك كقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطاع ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب، ما الحكم هنا؟ القطع. وما سبب القطع؟ السرقة. خلي بالك، السرقة هنا مطلقة من كل وجه، عامة من كل وجه، ليس كل سارق يقطع، لازم يكون من حرف وبلغ نصاب. طيب، نرجع. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما الحكم هنا؟ غسل اليد إلى المرافق. احنا بندور على الذات المشتركة. ايه الذات المشتركة هنا؟ اليد. ما حكم اليد هنا؟ القطع. ما حكم اليد هنا؟ الغسل. حكمهم مختلفين. ما سبب القطع هنا؟ السرقة. ما سبب غسل اليد هنا؟ القيام إلى الصلاة. واضح؟ يبقى اختلف في الحكمين واختلف في السببين. وجاء القيد في الآية الثانية. القيد فين؟ في الحكم. اليد أصبحت منتهية بغاية وهي المرفق. اليد في الآية الأولى غير منتهية بغاية، مش كده؟ وأهل العلم أو بعض أهل العلم أو كل جمهور أهل العلم يقول الآية اليد مشترك لفظي، يطلق على الكف ويطلق على اليد إلى المرافق ويطلق على اليد إلى الأعضاء، دي كلها اسمها يد. يقول وفي الآية الثانية مقيدة بأنها إلى المرافق والحكم فيها مختلف. ففي الآية الأولى وجوب القطع وفي الآية الثانية وجوب الغسل، وكذلك السبب مختلف. ففي الآية الأولى السبب التعدي على المال المحرز، وفي الآية الثانية الحدث مع الإتيان بعمل اشترك فيه الطهارة. ماشي كده؟ جميل. في هذه الحالة الإجماع منعقد على أنه لا يحمل مطلق على المقيد. قال الحالة الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم. يختلف فين؟ في الحكم. وأن ويتحدا في السبب. يبقى هما اتفقوا فين؟ في الحكم. واختلفا في السبب. والقيد سيجيء في الحكم. وذلك كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. انتبه ماذا قال المصنف مرة تانية. قال أن يختلف المطلق والمقيد فين؟ في الحكم. ويتحد في السبب. خلاص كده؟ السبب هنا هو بين القيام بالصلاة طبعا لمن هو محرم، والحكم تعالى ندور على الذات المشتركة، اليد واليد. خلاص؟ اليد في الآية الأولى مغسولة، واليد في الآية الثانية ممسوحة. اختلف في الحكم، يبقى اتفقا في السبب واختلفا في الحكم. وضحت ولا لا؟ قال فالأيدي جاءت في النص الأول مقيدة بأنها إلى المرافق لما كانت مغسولة حكمها الغسل، وهي في النص الثاني مطلقة لما كانت ممسوحة. والحكم في الآيتين مختلف، إذ هو في الأولى الغسل وفي الثاني المسح، ولكن السبب فيهما متحد وهو إرادة الصلاة مع قيام الحدث. وضحت ولا لا؟ المسألة دي مختلف فيه، هذه مسألة مختلف فيه. والجمهور يقول لا يحمل المطلق على المقيد وهو الراجح، وبعض أهل العلم يقولون يحمل المطلق على المقيد. اللي هيقول بحمل المطلق على المقيد هنا إما سيقول بهذه القاعدة وإما سيقول بحديث ابن عمر، يعني يقول المسح إلى المرفقين، المسح إلى المرفقين. هذا في حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف، وفيه هذه القاعدة. وضحت؟ طيب. الحالة الخامسة قال أن يتحدا، انتبه، في الحكم عكس الأولى. الاتحاد أصبح فين؟ في الحكم. ويختلفا في السبب، السبب اللي هو العلة مناط الحكم. قال: وذلك كقوله تعالى في شأن كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. انتبه، فتحرير رقبة. أين الحكم؟ تحرير الرقبة. أين السبب؟ الظهار. يبقى ما سبب الحكم؟ ظهار الرجل من امرأته. انتبه، لو ظهر من غير امرأته واضحك ولا لا؟ قال: الذين، ها، والذين يظاهرون من نسائهم، يعني منين؟ من زوجته. فلو ظاهر من الجارة، قد لو ظاهرت المرأة ليس ظهار. قال: والذين يظاهرون من نسائهم. خلي بالك هذا بيارد، بيارد. طيب، يبقى سبب الحكم يا اخواني ظهار الرجل من امرأته. ماشي، عرفنا السبب. طيب، لا، عشان لما تسأل هذه يا اخواني كانت غريبة علي في رمضان من رمضانات. جالي واحد قال لي: امرأتي قالت انت علي كظهر ابي. قلت له ايه؟ قال لي، قالت لي كده: انت محرم على زوجي. فدي دلوقتي تعمل ايه؟ فقلت له: ليس هذا ظهار، الظهار ظهار رجل من بعض. قال لي: يا حسن، شهر انت بقى ايه؟ وراجعنا اكثر من مره. انت عايز اتصومها؟ يبقى يا اخواني الظهار ظهار رجل منين؟ من المرأة، مش العكس. طيب، يبقى السبب والعلة الظهار، والحكم تحرير الرحم. قال: وقوله تعالى في شأن كفارة القتل الخطأ: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ما السبب هنا؟ القتل الخطأ. وما الحكم؟ تحرير الرقبة. بس كده، تحرير الرقبة المؤمنة. عندي الآن سببان مختلفان. السبب في النص الأول الظهار، والسبب في النص الثاني القتل الخطأ. وعندي حكمان متفقان. الحكم في النص الأول تحرير الرقبة، والحكم في النص الثاني تحرير الرقبة. وعندي قيد في أحد النصين، هو فين؟ في النص الثاني. يبقى اتفق حكما واختلف سببا. هذه أيضا مما اختلف فيه أهل العلم. فالجمهور على حمل المطلق على المقيد، الجمهور على حمل المطلق على المقيد، وبعض أهل العلم على أن المطلق لا يحمل على المقيد، والراجح حمل المطلق على المقيد. قال: فالرقبة في كفارة الظهار مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، والحكم في الآيتين واحد وهو العتق والتحرير. صح؟ ولكن السبب فيهما مختلف، إذ هو في الأولى العود على اختلاف في تحريره، وفي الثانية القتل الخطأ. ماشي. طيب، إذن هذه الحالات الخمسة عندي، حالتين فيهم إجماع وثلاث حالات فيها اختلاف. الحالتين اللي فيهم إجماع إن يتحد الحكم والسبب ويأتي القيد في الحكم، وهذه الإجماع يحمل فيها المطلق على المقيد. الحالة الثانية التي ورد فيها الإجماع أنه يختلف سببا وحكما، فلا يحمل فيها المطلق على المقيد، دون إجماع. ثمت ثلاثة حالات، حالة منهما الخلاف فيها طفيف جدا ومش عايز أقول شذوذ، وهو إذا اتحد حكما وسبب وجاء القيد في السبب لا في الحكم. خلاص، فجمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد وهو الراجح. باقي حالتين، إن يختلف في السبب ويتفق في الحكم، أو يختلف في الحكم ويتفق في السبب. خلاص كده يا اخوان، إذا اختلف في السبب واتفق في الحكم الراجح الحمل، وإذا اختلف في الحكم واتفق في السبب فالراجح عدم الحمل. الملخص الذي عند الجمهور أن النصين لو اتحدا في الحكم حمل المطلق على المقيد سواء اتفق في السبب أو اختلف في السبب، يبقى كده يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم. ده على الراجح هيشمل المجمع عليه وغير المجمع عليه. واضح كده يا اخوان؟ واضحه؟ طيب. يقول اهم القواعد الاصوليه المختلف فيها في هذا الباب، قد بينا بعد ان بينا احوال المطلق والمقيد، نقول انه لا خلاف بين العلماء ان المطلق يجب العمل به على اطلاقه، صحيح ما لم ياتي القيد، اذا لم يكن هناك قيد يقيده، وان المقيد يعمل به يعمل بقيده، ولا يخرج المكلف من العهدة إلا بذلك، وهذا لا إشكال فيه. يعني مثلا فتحرير رقبات مؤمنة هذا مقيد، يجب علي أن أعمل به على قيده، خلاص كده. يبقى المطلق ما لم يأتي المقيد ستعمل به، المقيد إذا أتى في محل أيضا ستعمل به، الخلاف يقع فين؟ تعالى. قال ولكن الخلاف قد وقع فيما إذا ورد لفظ المطلق في نص ثم ورد مقيدا في نص آخر كما رأيت في الأحوال الخمسة. وهذه كلمة الخلاف ليست كلها خلاف. يقول ولكن النظر قد وقع، النظر لما بيقع له وقع الإجماع على مسألتين والخلاف في ثلاث مسائل، لأن عندي مسألتين فيهم إجماع فأنا يقول فيها وقع الخلاف. وضحك ولا لا؟ صبرا بس ما ندفعش، نحن ندفع بقى ايه، لكن انت بتتكلم في العلم يا اخواني انت ستحاسب باللفظ. يقول ولكن الخلاف قد وقع فيما اذا ورد لفظ مطلق في نص ثم ورد مقيدا في نص اخر كما رايت في الاحوال الخمسه. السؤال، الاحوال الخمسه وقع في كلها فيها الخلاف ولا في بعضها؟ هو يقول وقع الخلاف كما رايت في الاحوال الخمسه. هو بيقول وقع ايه؟ يبقى وقع النظر ولا الخلاف؟ الخلاف. هل عندك في المسألة الثانية خلاف؟ امال زي وقع الخلاف. المسألة الثالثة وقع الخلاف؟ ايضا اجماعي. الثانية والثالثة اجماعي. يبقى وقع الخلاف في ثلاثة من هذه الخمسة، صحيح كده؟ لما أقول وقع الخلاف كما رأيت في الأحوال الخمسة يبقى وقع في كلها، صحيح ولا لا؟ اللفظة اللي تكون دقيقة هنا إيه؟ ولكن النظر قد وقع فيما إذا ورد، ده نظر. هذا النظر أداني للإجماع في مسألتين وأدى إلى الخلاف في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى دي إخواني المطلق الوارد في نص واحد ولم يرد عليه المقيد، والثاني المقيد اللي ورد في نص واحدة، هذا لا خلاف من أهل العلم، هذه مسألة لا إشكال فيها. النظر اللي وقع فيما إذا ورد في نصين، الأولى دي في نص واحد والثانية فين؟ في نصين. ما وقع لأنه لا يقول بمفهوم المخالفة، لا عمل بالقيد، عمل بالقيد هو قاس الثانية من جهة القياس. يعني الظاهرية، الظاهرية خلي بالك، وهذا خلاف أيضا واقع عند الحنفية، الظاهرية يعمل بالمفهوم. طيب فتحرير رقبات المؤمنة المجزء عندهم المؤمنة، طيب وغير المؤمنة مسكوت عنه؟ لا لا، كلمة لا تجزئ هذا عندي وعندك، لأنك بتقول بمفهوم المخالفة، لما تقول فتحرير رقبات المؤمنة تقول إذا الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ، دي اسمها مفهوم الإيه؟ الوصف أو الصفة، ماشي كده؟ لكن عنده هو لا، يقول المجزئ الرقبة المؤمنة، طيب وغير المؤمنة يكون مسكوت عنها، مسكوت عنها. فالمسكوت عنها عفو الله تعالى. طب يا عم تدخل هنا يقول لك لا، لماذا؟ مسكوت عن الحكم الجاري في الرقبة المؤمنة، هذا الظاهر. طب والحنفي يقول رب العالمين نصص على المؤمنة وليس في هذا نص على ان غير المؤمنة لا تجزئ، ده مسكوت عنها، معناها انها هي داخلة فتحرير الوقبات تدخل تحتها، لكن الافضل انها تكون مؤمنة او الواجب انها تكون مؤمنة. ورحت ولا طيب نرجع، هذا اذا كان نص واحد. هنا لما يكون نص هنا لانه لا يعمل بالمفهوم، لا يعمل بالمفهوم، مش مساله المطلق والمقيد. هنا النظر اختلف في خارج مساله المطلق والمقيد، هذا ينبغي ان احنا نفهمه يا اخوانا. احنا قد يكون المساله الوحيده تتنازعها ايه؟ عدد من المسائل. اغلب مسائل المطلق والمقيد يتنازعها معاك الاتي: العمل بالمفهوم، قواعد المطلق والمقيد، الزياده على النص. والثلاث قواعد دول هتروح بيهم عند الحنفية عشان تعرف. بس ما أقول عندك إشكالات كتير خالص. يبقى لما تيجي تتكلم في المطلق والمقيد داخل معاك كم قاعدة كمان؟ اثنين اهو. العمل بالمفهوم وحكم الزيادة على النص، وهذا إذا كان المطلق والمقيد فيه نصين. ماشي. طبعا انت هتروح كده بحته حنفيه تقعد تشرح هذا الكلام وتقول كذا، هبص تلاقي السيوف شغال. خد معاك يعني الماضي. انت الحنفيين فين؟ في الشمال ولا في الجنوب ولا في الوسط؟ لا هو بس دمشق ودومه، بس دومه هي دومه حنابله. حنابله وباقي اللي حلفناهم احنا حنفيه. قول الشيخ قول لهم حنبلي وخليه يقعد يفتي ويقول وقد اقطع الحنفيه في كذا. لا لا بشار مين؟ سيبك من بشار، ده التاني حزبه. بشار يقتل غدرا وظلما، لكن دول هيعملوا معاك حزبه. يقول لكن الخلاف قد وقع فيما اذا ورد لفظ مطلق في نص ثم ورد مقيدا في نص اخر كما رايت في الاحوال الخمسه. قلنا كلمه الخلاف انا اقول ايه ادق ان يكتب ايه؟ ولكن النظر. فهل يعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه او يحمل المطلق على المقيد ويكون المراد بذلك المطلق المقيد في النص الاخر؟ لقد اتفق الاصوليون في من هذه الاحوال الخمسه في اشياء واختلفوا في اشياء. يبقى الان هو سيذكر مواطن الاتفاق اللي هي الاجماع ومواطن آخر. قال أما الأحوال التي اتفقوا فيما فيها فهي: واحد، إذا اتحد الحكم والسبب فقد اتفق العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد، فحرم من الدم الدم المسفوح فقط. انتبه، لا بد أن يضع قيدا عشان يكون الكلام دقيق. لابد ان يضع ايه؟ قيد عشان يكون الكلام دقيق. اذا اتحد الحكم والسبب وكان القيد في الحكم، هذا محل الاتفاق. قال المساله الثانيه: اذا اختلفا في الحكم والسبب معا. اختلف فين؟ في الحكم والسبب. قال: فقد جرى اتفاق العلماء ايضا على انه لا يحمل المطلق على المقيد. لو عملوا ايه؟ اختلفوا حكما وسبب. قال: فيعمل بالاطلاق في ايات السرقه ويعمل بالقيد في ايات الوضوء. وجاب حاله ثالثه. قال: اذا اختلف الحكم واتحد السبب. الاولى اذا اختلف الحكم واتحد السبب فكذلك اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد، وهذه هي التي فيها نظر عندهم. هذه من المسائل المختلفة، هذه ليست من المتفق عليها. قال: فلا تكمل اليد المطلقة في التيمم على اليد المقيدة في الوضوء. وما حدث من إيجاب مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين ليس مرجعه إلى تقييد المطلق بالمقيد، بل مرجعه أدلة أخرى، إلى حديث ابن عمر. غير أن جمع الجوامع وشريح المحلي قد ذكر أن هذه الصورة يجري فيها الخلاف أيضا، هذا هو الراجح. جمع الجوامع لابن السكي. طيب، وعليه حاشية للمحل. يبقى هذه حقها أن تنزل في المختلفين، والمصنف رأى كأنه يرى تخطئة المحل ويرى تخطئة ابن السكي. قال: وأما الأحوال التي اختلفوا فيها فهي أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم والموضوع والحكم واحد. هذه المسألة الأولى، خلاص، إن السبب سبب الحكم يكون فيه التقييد وهما متفقان في الحكم والسبب. قال: لقد وقع الاختلاف في هذه الحالة، فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد، ولذلك لم يجيبوا زكاة الفطر على المملوك غير المسلم كما سيأتي، وذهب الحنفية إلى عدم الحمل فأوجبوا الزكاة على المملوك المطلق، يعني سواء كان مسلما أو غير مسلم. الحالة الثانية، وهذه حقا أن تكون الثالثة، أن يتحدا في الحكم، يتحدوا فيه في الحكم ويختلفا في السبب، وهذه أيضا مسألة وقع فيها الاختلاف أو وقع الاختلاف فيها، فذهبت الحنفية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمقيد في موضعه وبالمطلق في موضعه، ولذلك لم يشترطوا في كفارة الظهار الإيمان كما سيأتي، بل اشترطوه في كفارة القتل الخطأ، أوجبوه في كفارة القتل الخطأ ولم يشترطوه. أيضا هذه من العبارات اللي عايزة إيه؟ ضبط. طب لماذا نقول أوجبوه ولم يشترطوه؟ لأن عندهم لا يعمل بمفهوم المخالفة، فالآن الرقبة غير المؤمنة مسكوت عليها عندهم، وهي داخلة تحت الإطلاق الوارد فتحرير الرقبة، فعندهم إذا خالف حر الرقبة المؤمنة أجزأت عنه مع الإثم. وذهب الجمهور إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، إلا أن بعض العلماء قال بالحمل من جهة اللفظ. هذا يا إخواني خلاف، أنا بحمل من جهة القياس ولا من جهة اللفظ؟ لو قلت من جهة اللفظ أنا مش محتاج الجامع، لا أحتاج للجامع، يعني العلة التي تجعلني أجمع بين المطلق والمقيد، ماشي؟ يعني إيه؟ يعني العرب تفعل هذا. إذا أتى لفظ مقيد في هذه الناحية ولفظ مطلق في هذه الناحية، تحمل المطلق على المقيد، وهذا بالفعل تجدوه عند العرب. أنا أقول جاء الطلاب، وبعدين أقول جاء طلاب الفرقة الرابعة. الطلاب دول مردود، لو لم أحمل المطلق على المقيد يبقى جاء الطلاب، يعني كل الطلاب، وجاء طلاب الفرقة الرابعة دول لوحدهم. لو حملت المطلق على المقيد يبقى أنا قصدت باللفظ الأول اللفظ الثاني، والقيد في اللفظ الثاني هو الذي حمل. وضحت ولا لا؟ هذا الحمل من جهة اللفظ وليس الحمل القياسي. لو قلت بالحمل القياسي أقول لك ما الذي حملك على حمل المطلق على المقيد، ولا تقول لي الجامع بينهم كذا. واضح؟ يبقى لا يكون الحمل من جهة اللفظ، ده كلامه إيه؟ واسع جدا. إلا يكون الحمل من جهة القياس، الكلام إيه؟ طيب، ننتبه لهذا الكلام. قال: وذهب الجمهور إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، إلا أن بعض العلماء قالوا بالحمل من جهة اللفظ فحمل مطلقا، وبعضهم قال بالحمل إذا توفرت العلة الجامعة بين الطرفين، القياس يعني، فيكون الحمل عندهم من باب القياس. وادعى الآمني أن هذا القول هو الأظهر من مذهب الشافعي رحمه الله، وجازم في جمع الجوامع وشرحه للمحل بنسبته إلى الشافعي، فقال: وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم، كما في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فقال أبو حنيفة: لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك باختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه، وقيل يحمل عليه لفظا. انتبه، قيل قيله بإيه؟ بالتضعيف، أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع. وقال الشافعي رضي الله عنه: يحمل عليه قياسا، فلابد من جمع إيه؟ بينهم. اللي بيقول من جهة القياس بيقول لابد من الجامع. قال هذا ويضاف إلى هاتين المسألتين اللتين وقع فيهما الخلاف المسائل التي وقع فيها الخلاف في مبحث العام والخاص كتخصيص عام الكتاب ابتداء بخبر واحد أو القياس. فالاتفاق هناك الاتفاق هنا والاختلاف هناك الاختلاف هنا. وذلك أنا قلت لك عندنا بمسائل هذا الباب إيه متداخلة، هي مسألة الزيادة على لفظ الكتاب ومسألة المفهوم ومسألة قواعد المطلق والمقيد. قال الآملي في الإحكام: وإذا عرف معنى المطلق والمقيد فكل ما ذكرناه من مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف والمختار فهو بعينه جار في تقييد المطلق، فعليك باعتباره ونقله إلى هنا. ونزيل مسألة أخرى وهي أنه إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو وضع لك نقاط الحذف. واضحك ولا لا يا إخوان؟ يبقى عندك مسائل هذا الباب بيدخل فيها إيه؟ المسائل التي قلناها دي، وهذه اعتبارها عند الحنفية في جمهورها عند الحنفية. أما عند الظاهرية فمسألة من جهة المفهوم، وأما عند الحنفية أيضا فمن جهة زيادة الثقة، استغفر الله، الزيادة على النص. قال حجة الحنفية، نوصل لحجة الحنفية وبعدين نصل للشروط ونقف. معنى كنت يعني ظن أني قلت لكم اقرأوا وسنأخذ الشروط. بالفعل يبقى أنتم هتتعذروا ونقعد بقى نقرأ الشروط. قال حجة الحنفية، وحجة الحنفية فيما ذهبوا إليه من عدم تقييد المطلق بالمقيد في المسائل المختلف فيها أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام. يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، لأن كل نص حجة قائمة بذاته، وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو الكلام في موضعه تضييق في غير أمر الشارع. ولذلك لا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، بحيث يؤدي العمل بكل منهما إلى التناقض، وهذا مأمون في المسائل التي وقع فيها الخلاف. هذه حجة الإيه؟ الحنفية. قالوا رب العالمين وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، جاء هنا بمطلق يبقى على إطلاق، جاء هنا بمقيد يبقى على تقييد، ولا نحمل المطلق على المقيد أبدا. أمال متى؟ قال لما نجمع على مسألة هنقول بيها، لما نختلف الأصل إن احنا كل منهما في بابه. هذا حجة من؟ الحنفية. قال حجة الجمهور، يعني انت الآن في المسائل التي مرت دي لو عملت بالمطلق على إطلاق وبالمقيد على تقييد هيحدث إن في تنافي بين الحكمين، يحدث تناقض ولا ما يحدث؟ في جمهورها لا يحدث تناقض، في جمهورها لن يحدث التناقض، إلا في مسائل بعينها نحن سنناقشهم فيه، زي المسألة الأولى إن المطلق والمقيد يكون قد اتحد في السبب والحكم وجاء القيد في السبب، ده ممكن ده يكون متصرف الرواة مش كده، ومن الممكن ألا يكون من تصرف الرواة يكون رب العالمين أطلقها في موضع وقيدها في موضع آخر، زي على الصحيح الدم المسفوح، هذه القيد في السبب وهم يقولون بهذا، يعني هذا وارد مما يرد عليه. واضح كده يا اخواني؟ والقرآن كالكلمات الواحدة، القرآن كالكلمة الواحدة. قال حجة الجمهور، واحتج القائلون بالحمل بأن القرآن كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض، فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكما من أحكامه فلا بد أن يكون الحكم واحدا في كل موضع تذكر فيه الكلمة، وسيأتي من في كلام الشافعي في الأم ما يشعر بهذا. وعندنا يا إخواني مسائل ورد فيها حمل المطلق على المقيد بإجماع وهي كالكلمة الواحدة، مثل رب العالمين جعل في إثبات بعض الأحكام حكم الشهود، خلاص، فقيده في مواضع وأطلقه في مواضع. فمن الأمثلة التي أطلق فيها الله رب العالمين قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإيه؟ فاجلدوهم 80 جلدة. ثم لم يأتوا ها بأربعة شهداء مطلقة دي والمقيدة مطلقة، يعني قال ذكور قال إناث قال مسلمين قال كفار، قالوا لو كان مسلمين يكون عدول غير عدول، لا ده مطلق مش كده. ما سبب هذه الآية؟ الشهادة على الزنا مش كده، وهنا الشهادة في القذف برضو لإثبات حد الزنا. يبقى الشهود في الزنا أربعة، مطلق ولا مقيد؟ ده مطلق، هذا من المواضع المطلقة. وقال وأشهد ها ذوي عدل منه، هنا الموضوع الشهادة وهنا موضوع الشهادة، وهنا اشترط في الشهادة العدالة. طب والسبب هنا في وأشهد ذوي عدل منه كان ايه؟ الطلاق، الإشارة على الرجعة مش الطلاق، هذا فين؟ الرجعة. السبب مختلف والحكم متفق، الشهادة والشهادة، وإن كان الشهود هنا أربعة وشهود هنا إيه؟ اثنين، لكن الشهادة نفسها مقيدة. وقال ممن ترضون من الشهداء في الوصية، ممن ترضون من الشهداء، من الذي يرضاه المسلم؟ المسلم العادل. لو كنا بمثل هذا الكلام وأغفلنا الإجماع، يبقى الشهادة في حد الزنا لا يشترط فيها العدالة، والإجماع منعقد على أنها لا تكون إلا من عدول. على مثل ماذا؟ من أين قلت هذا؟ حمل المطلق على المقيد، ليس لها دليل إلا حمل المطلق على المقيد. والإجماع منعقد أيضا أنها لا تكون إلا في الذكور، واضح؟ طيب نرجع. شو الحمل هنا بعد إذنك؟ حمل اللفظ؟ اللي قال الحمل باللفظ هيحمل في كل الحالات. انت حضرتك تقول هذا الكلام؟ انت مش عندك خمس حالات؟ لو الحمل باللفظ يبقى مجرد ما ياتي اللفظ موجود في ناحيه ومقيد في ناحيه تحمل مطلقا، تعرف على هذا؟ ها؟ لو فعلت هذا وخرجت الحاله المجمع عليها يبقى حضرتك هتحمل مطلقا على مقيد في الاربع الحالات. هذا فين؟ في اللفظ. لكن لو أنك تحمل لجامع بين الحكمين هذا يبقى الحمل من جهة الإيه؟ القياس. وضحت ولا؟ تمام. بس القياس بين الصورتين خلاص القاعدة وصلت. القاعدة وصلت؟ القاعدة وصلت. القياس بين الصورتين أنها شهادة تثبت بها حكم، هذا هو الجامع. وضحت ولا لا؟ يبقى هو من باب الإيه؟ من باب القياس في جامع. لا هو باب الحمل مهم، باب الحمل مهم. قال وأيضا المطلق ساكت عن ذكر القيد، ما نفهوش ولا نفاه، ده مجرد سكوت فلا يدل عليه ولا ينفيه، والمسكوت عدم. أما المقيد فهو ناطق بالقيد الذي يوجب الجواز عند وجوده وينفيه عند عدمه، فكان كالمفسر، فكان أولى أن يجعل أصلا يبنى عليه المطلق، وبذلك يكون المقيد صارفا للمطلق عن إطلاقه ومبينا المراد منه. يبقى بيعمل حاجتين، بيصرفه عن إطلاقه ويكون مبين، مبين لهذا الايه؟ لهذا المطلق، يعني بيبين ان المسكوت عنه ده له حكم كذا. واضح كده؟ هنقف عند هذا الحد ذات الله خيرا صلى الله عليه. ان بقى 9 ونص لا تثبت بها الحكم، لا تثبت بها، لكن اللي يثبت بها ايه؟ حكم اخر غير الحكم. طيب اولا هذا تصرف بغير ما بدون بلا.